في شيء، ولكن ما في شيء، ما في شيء إن شاء الله. لا يعني صار عندهم تفليت، والمخرفين ذا المسلمين عندهم تثنية الله محمد. إيش معنى الله محمد؟ يعني في مرتبة واحدة؟ لا يمكن شيء هذا. لا إله إلا محمد رسول الله مزيان، أما الله محمد لا، لا إله إلا محمد رسول الله مزيان. ومع ذلك هل يجوز أن تقول في ذكرك لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل ليس هذا؟ ما ليس شيء، ما ورد شيء. تقول لا معبود لا إله إلا الله معناه معبود إلا الله، ومحمد رسول الله تعتقد أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول من الله تعالى إلينا، تجب أن طاعته وتصدقه فيما أخبر واجتنب ما نهى عنه وزجر، ونحبه أكثر من أولادنا ووالدنا وزوجاتنا والناس أجمعين، ولا حبيت نبي تصلي عليه، ولا حبيت نبي تتبعه، وخا تصلي عليه إلا ما تبعتي إلا ما كاين شيء. واش المدحة غيدي ولا جري إلا ما تبعوش النبي؟ واش الله تعالى قال عليه السلام النبي مدحوني ولا اتبعوني؟ فاتبعوني ماشي مدحوني. اش يدير الله بالمدح ديالك؟ اش يدير النبي بالمدح ديالك؟ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، وهذا الشباب الطايش تيقول المدد يا رسول الله، المدد ديالك مش عليك البولا ولا كيفاش ولا سمعك ولا كيف يدير لك؟ هاد الايام قال واحد الامام البصري، قلت له اعوذ بالله، قال البصري الامام ما يجوز تقول الامام غير العلماء الكبار، كالامام مالك والامام ابو حنيفه والامام احمد بن حنبل والامام الشافعي وابن عيينه وسفيان الثوري وغير الى هذه الائمه، الامام البصري والامام الجزولي. ايش الامام الجزولي؟ يقولوها في الصباح سميتو شي امام الجزولي. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما رنت الحمائم، ما تيقول الحمام اللهم صل على سيدنا محمد ما نفعت التمائم، الى اعتقد ان التمائم تنفع فهو مشرك. الى ما تنفع علاش يقولها؟ حتى لا يبقى من رحمة الله شيء. اللهم صل على سيدنا محمد على الذكرين رحمة الله. عدد أوراق الزيتون، عدد الرمل والحصى، عدد الحيتان في البحر. إذا نعطيك 10 ريال دابا نقول لك 20 مليار، تصير 20 مليار ولا 4 ريال؟ ها؟ ما عدا إلا جات على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم سميت عدد ها؟ ايوه هذه جات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تقال، اما شي حاجه اخرى ما كاين شيء. نعطيك 10 ريال نقول لك 1000 ريال ما يجوز يعني. مهم محبه النبي هي العمل بما جاء به، اما محبه النبي و 12 تطلع الشمس عاد تصلي الصبح يا الحمق كيفاش؟ 12 الصبح وتتحب النبي تطلع الشمس وتصلي بالتيموم وانت قد البغل وتصلي بالتيموم لا تحب النبي؟ قالك شي واحد جا من السوق وعيان، ماشي عيان، ما صلى لا الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا حاجه ثاني، قال لي جيب فطيمه التيموم وتم وصلى بالجلاس وجمعهم بربعة وما يعرفش يصلي، هذه صلاة؟ إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا